إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من سلسلتنا هذه التي نقضي معها إن شاء الله عز وجل وقتها في هذا الوقت من كل أسبوع، سلسلة الإسرائيليات. والإسرائيليات أعني بها القسم الأول الذي ذكره أهل العلم من الآثار الإسرائيلية التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصح السند إليها، كما سأبين إن شاء الله عز وجل الآن أنواع هذه الإسرائيليات وما يقبل منها وما يرد. والكلام باختصار عن هذه السلسلة إنما هو يكون على الأحاديث كما قلت الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها عن بعض عباد بني إسرائيل، أو عن بعض ما جرى لأناس من بني إسرائيل، تلك الأمة الغابرة التي كانت فيها الأعاجيب كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكما قال السخاوي رحمه الله: تروى قصص بني إسرائيل للفرجة ولا تروى للحجة. فهذه في حد ذاتها لا يحتج بها، لأنه شرع من قبلنا. والصحيح من كلام أهل الأصول أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا أن يؤيده شرعنا، فشريعة الإسلام قاضية على كل الشرائع التي سبقت من قبل. وأنا أنتهز هذه الفرصة لأصحح معلومة، وهي أننا نذكر دائما فنقول الأديان، وهذه كلمة خاطئة، يعني هذا غلط، فإن الأديان جمع دين، ولا يعرف دين عند الله عز وجل إلا الإسلام، فليست هي أديان، وإنما هو إسلام ثم تكون هذه الشرائع. فاليهود لهم شريعة، والنصارى لهم شريعة، وأتباع داود لهم شريعة، وأتباع إبراهيم الأبارهة لهم شريعة، كذلك المسلمون لهم شريعة. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ليقضي على كل الشرائع من قبل، فلا تقوم قائمة لشرعة من الشرائع التي سبقت إلا أن يأذن لها هذا الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهذه كهباء في الهواء وسراب بقيعة، كأنها لم تذكر أصلا ولا نلتزم بها ابتداء. ولعلني أيضا أفرع الآن فرعا إن شئت فاجعله بين قوسين للذين يقولون أن بناء المساجد على القبور حلال وأن هذا مستحب، قد بالغ بعضهم فقال هو مستحب، وأن الصلاة في هذه المساجد أفضل من الصلاة في غيرها من المساجد، وهذا غلط محض، ذلك لأنهم يحتجون بشرع من قبلنا. في قول الله عز وجل في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا التأصيل الذي ذكرته لك الآن يبين لك وهاء هذه الحجة، فليس الذين من قبلنا ليس شرعهم بقاض على شرعنا، بل شرعنا هو الذي يقضي عليهم، يقضي على شريعتهم. لكن ربما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة من قصص هؤلاء فقط ليعلمنا فائدة هذه القصة، أو يذكر القرآن لنا قصة من قصص هؤلاء فقط ليعلمنا ما حدث مثلا لأصحاب الكهف، لكن لا ليؤيد هذا الأمر، فضلا عن أن يكون ممدوحا ثم يقال أن في شريعتنا ما يعارضه، فقد قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام أو بأربعة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يا أمتي لا تفعلوا ذلك، إياكم أن تفعلوا ذلك قط، لأنها شرعة من قبلنا، وكان هذا من جملة غلوهم في الأشخاص ومن جملة شركهم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا عن ذلك حتى لا نهلك كما هلكوا الإسرائيليات. أيها السادة، قال العلماء أنها على ثلاثة مناحي. المنح الأول، تذكر هذه الإسرائيليات في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح إليه، عندها تكون هذه الإسرائيليات صحيحة ونرويها، كما سأروي عليك الآن قصة من قصص رجل من بني إسرائيل من الذين غبروا، ثم نرويها، ثم ما كان فيها من أحكام نعرضه على شريعتنا، يعني خارج القصة. عندنا قصة مثلا زي قصة اليوم، قصة جريج العابد مثلا، هذا الرجل نحن سنعرض قصته فقط. إذا كانت تشتمل على شيء من الأحكام فإننا نعرضها على شريعتنا، فإذا وافقت شريعتنا عليها قلنا بها، وإلا فكأنها كما قلت هباء في الهواء وتراب بقيعة. الشيء الثاني أو المنح الثاني، الإسرائيليات التي التي تضادها الشريعة وتعارضها، كمثلا قول الله عز وجل في سبب نزول قول الآية، في قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. هذه الآية كان سبب نزولها أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين وقالوا: يا رسول الله، إن يهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من قبلها من دبرها في قبلها جاء الغلام أحول، أو جاء المولود أحول، يعني إذا جامع الرجل امرأته على هذه الهيئة، يعني بدلا من أن يكون يعني وجهه في وجهها يكون من خلفها، لكن لا يكون ذلك إلا في مكان الحرف، فإذا فعل ذلك جاء الغلام أحول. فلما جاءوا بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي وهتف: كذبت يهود، كذبت يهود، كذبت يهود. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مقبلات ومدبرات طالما في صمام واحد، يعني إن شئت أن تجامعها بأي هيئة أردت طالما أنه في موضع الحرف، يعني لم تتجاوز هذا الموضع. فهذا أنكره رسول الله من دينهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، هذا أنكره رسول الله من دينهم. طبعا لا أقول دينهم أن هذا قد أنزله الله عز وجل عليهم كذلك، وإنما قد يكون منه ما حرف وقد يكون منه ما نسخ فقط. وهذا المنح الثاني لا يقبل البتة، لا يقبل بتاتا. المنح الثالث هو الذي لم يأتي فيه أمر ولا نهي. القسم الثالث من أقسام الأحاديث عن بني إسرائيل الذي لم يأتي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يأتي في شريعتنا يعني ذما له ولا مدحا، يعني لا قال هذا صحيح ولا قال هذا ضعيف، إنما تركه هكذا. فهذا الذي يقول فيه السخاوي رحمه الله: يروى للفرجة لا للحجة. هذا لا يحتج به كأن يؤخذ كحجة مستقلة، ولكن يستأنس به، مثلا كما ذكر كثير من المفسرين في قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ذكرها هنا أن سليمان كان له ابن عم، وكان ابن عمه هذا وزيرا له، وكان رجلا يذكر بالفضل والخير في أمته يقال له آصف ابن برخية. وكان هذا الرجل قائم بين يديه يوما، وكان ملك الموت يدخل على الأنبياء في صورة بشر عيانا، ينظرون إليه عيانا. فلما دخل على سليمان بينما هو يحدثه إذ رمق الرجل ببصره، يعني نظر إلى آصف بعينه هكذا، وكأنما دقق فيه وحقق. فحينما انصرف من بين يديه نظر إليه قال له آصف بن برخية: يا سليمان، لماذا يدقق هذا الرجل فيه؟ ومن هذا الرجل؟ قال: إنه ملك الموت. فقال له آصف: وأكون أنا وملك الموت في مكان واحد؟ الآن مر الريح أن تحملني إلى الهند. الهند دي يعني أقصى ما كان يتصوره من البلاد. مر الريح أن تحملني إلى الهند. فأمر سليمان الريح فسرت بأمر ربها عز وجل. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل سخر لسليمان الريح، فحملت ابن عمه ووزيره وانطلقت به إلى الهند. ثم مضت فترة ثم جاء ملك الموت إلى سليمان فقال له سليمان: لما كنت تنظر إلى وزيري آصف هكذا؟ كنت يعني تدقق فيه هكذا وثبت عليه نظرك؟ فقال: كنت أتعجب من أمر الله عز وجل، أمرني الله عز وجل أن أقبض روح هذا بعد هنيهة، يعني كان فاضل حاجة بسيطة أوي بيجي المعاد اللي أقبض روح الإنسان ده، وكان الله قد أمرني أن أذهب فأقبض روحه بالهند. فكنت أتعجب، الرجل بالشام وأمر بقبض روحه من الهند، فلما ذهبت إلى الهند في الموعد وجدت الريح قد حملته إلي في الهند فقبضته. فيكون هذا موضح جدا لقول الله عز وجل: أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني لو كنت في برج عال جدا فإنك في قبضة الله عز وجل لا تفلت منه. فالشاهد أن هذا يروى، لا أقول أن هذا هو تفسير الآية اللازم لها مثلا، أو أن نعتمد أن الآية لا ينبغي أن تتوجه إلا بهذا التوجه، لا نقول ذلك، وإنما نقول أنه يستأنس به فقط، لا نقول أنه يرى في مورد الحج. الكلام ده كلام في غاية الأهمية، كان ينبغي أن أذكره بين يدي هذه السلسلة التي أذكر لك فيها أحاديث إن شاء الله عز وجل عدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت في كتاب الله عز وجل في قصص بني إسرائيل وفيما حدث لهؤلاء لهذه الأمة التي من قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أشار إلى هذا أيها الإخوة، فقال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما في الحديث الثالث ذكره. وكذلك قال: فإن فيهم الأعاجيب. وفعلا كان في بني إسرائيل أشياء ربما أجحزت الهمم، والإنسان مجبول على الأسوة. يعني أنت حينما تريد أن تسير في طريق ينبغي أن يكون قد، يعني الذي يجحز همتك ويشجعك أن يكون قد سار في هذا الطريق أحد قبلك. لذلك قيل لبعض السلف: إن البون بيننا وبين أسلافنا شاسع، لنا وبين الصحابة كان لهم من الأعمال ومن الإخلاص وأعمال القلوب والأبدان ما لا نستطيع أن ندركه، وهذا أمر متفق عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في كل يوم فإنه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الرجل من الصحابة، أنت تنفق في كل يوم مثل جبل أحد ذهب. تخيل جبل أحد ده، مش جبل أحد ده عم زي الهرم مثلا، لا، ده جبل أحد ده طوق المدينة. بعضهم يقول أن طوله 7 كيلومترات، 7 كيلو طوله وعرضه 3 كيلو. تأمل هذا الوزن، وطبعا العلماء بيقولوا في الجبال ان الجبل عامل زي السنبوكسة كده، يعني تلاقي القسم اللي فوق وبعدين في زيه تحت كده، لان هو انما يكون اسفينا يدق في الارض حتى يعني حتى تثبت الارض. فاذا كان يوم القيامة تقلعت الجبال باصولها، فاذا تقلعت مارت الارض وما جت، نسأل الله السلامة والسداد. فما بالك بوزنه في الأعلى والأسفل، اللي هو أكبر بقى من يعني ما وري في بطن الأرض أكبر مما ظهر على بطن الأرض. لو إنك بتأتي بهذا الثقل الساقل، شوف بقى ده يبقى طوله قد إيه، وتتصدق كل يوم بمثل هذه بمثل هذا الثقل من الذهب من الذهب الخالص الإبريز، ويأتي الصحابي، يأتي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الرحمن بن عوف ولا غيره من الصحابة، ويأتي روح كابش بإيده كده شوية قمح مثلا ويتصدق بيهم بإيد الاثنين كده أو بكف واحد، ده اسمه مد وده نصف المد، كفان من رجل معتدل الخلقة، يعني لا دي كبيرة قوي ولا صغيرة خالص، معتدل الخلقة. خد كف كده او نصف كده وتصدق به، يقول هذا عند الله افضل من جبل احد الذي تنفقه انت كل يوم. يعني هو مرة واحدة بس، مرة واحدة بس انفق المد ده كف واحد من شعير ولا من قمح ولا من اي حاجة وتصدق به وانت بتنفق كل يوم لحد ما تموت، يكون هو افضل منك. ليه؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الذي انفق في صدر الاسلام وحمله على كاهله ونشر هذه الدعوة وتحمل لها اللأواء والتي واللتي في السير الى الله عز وجل بها لا يستوي ابدا مع الذي جاء من بعده ووجد الامر مستقرا. مش ممكن، لضربة صوت واحد من أمية بن خلف الفاجر على ظهر بلال رضي الله عنه تعدل بلاءات الدنيا لمن جاء من بعده، يعني ده كان في حمل الإسلام. والسابق سابق، سابق سابق انتهى. فالشاهد أن بعض السلف يقول نحن بالنسبة لأجدادنا البول بيننا وبينهم شاسع، هندركهم ازاي؟ كيف نسير على طريقهم؟ وكانوا يسألون عن مثل هذا عشان يستقيموا، يعرف الطريق شكله ايه، مش كما نقول نحن الان دائما يخرج الذين يتشدقون كثيرا ويقولون نحن نقول كتاب وسنة بفهم سلف الامة، فتيجي مناسبة كالمولد مثلا يقول لك قال السيوطي. الله، هو السيوطي من سلف الامة؟ انما نذكر نحن الان السلف القرون الخيرية الثلاثة. وإن كان السيوطي على العينين والرأس وهو إمام جهبذ حق اتفق على إمامته حتى قالوا هو خاتمة الحفاظ، ومع ذلك فلا يستطيع الإنسان أن يقول أن هذا تأصيل، هو تشدق فقط، كأنني يعني أن أنا يعني أريد أن أنا أثبت عند الناس شيئا. فالشاهد أنه قال نحن الآن بيننا وبينهم بول شاسع، فكيف نستطيع أن نسير على طريقهم؟ فقال بعض العلماء، بعض السلف قال له لا يضرك إن كنت ترى حادي القوم، طالما عينيك على الصحابي وعلى هؤلاء. عشان كده بنقول أن هذا المنهج منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا منهج معصوم، قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال افترقت اليهود على 71 فرقة واشترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. منهج معصوم. فإذا كنت ترى حادي القوم، لما نيجي نتكلم عن واقعة الآن احنا نريد أن نحتفل بكذا أو أن نحزن على كذا مثلا، وهو برضو دول طرفي نقيض، فننظر قبلنا هل فعل الناس ذلك أم لا. والأثر المشهور عن زين العابدين الحسين بن علي، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أنه دخل الخلاء يوما فوجد الذباب يقع على الشيء من القذر ثم يقع على ثوبه، فنظر إليه وقال إذا قد تنجس الثوب فأتخذ ثوبا للخلاء. حط جلابية كده على باب الحمام، أول ما أجي داخل أنزع الملابس اللي عليا وألبس القميص ده عشان إذا حصل إن الذباب وقع على القذر وقع عليا يبقى لا بأس به. قال ثم تفكرت فقلت قد كان يحدث هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعل الذي أردت أن أفعل؟ فإياك والتكلف. وترك هذا، حتى في مثل هذا الأمر مفيش ورع، مفيش حد أورع من الصحابة ولا أعلم بمراد الله ورسوله من الصحابة، ثم من بعدهم ثم من بعدهم. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقصد أن القصص تروق له النفس، والأسوة يريدها الإنسان وهي تؤثر في نفسه كثيرا. ومن ثم كان ثلث القرآن تقريبا قصص، يضرب الله عز وجل لنبيه مثالا، يحكي له قصة موسى ولا قصة عيسى ولا اللي اكتظ بها القرآن. ليه؟ ليكون له مثالا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، الذي يقوي القلب ويثبت على الطريق. ليه؟ لأنني أدري أعلم أنه قد صار على الطريق من عالج الطريق قبلي، أنا مش أول واحد أمشي. لذلك قال قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا مش أول واحد أجد، أنت عندك أنبياء وقد لبثت فيكم عمرا من قبله، إن شئت أن أدعي النبوة فأدعيها في قبل هذا العمر حتى. فكانت هذه من الأدلة الواضحات. فالقصص تستروحه النفس ونأخذ منه الأسوة، ويثبت الله عز وجل به الجنان. ولذا أسر عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال كلمة ماتعة جدا، قال بعض القصص أحب إلي من كثير من الفقه، بعض القصص أحب إلي من كثير من الفقه. وكان الجنيد رحمه الله يقول القصص رسل من رسل الله عز وجل يثبت الله بها عباده، جند من جند الله عز وجل يثبت الله بها عباده. الأسوة، لذلك نحن نندب الناس أن يقرأوا عن الصحابة كما أنهم قرأوا في القرآن عن الأنبياء وعن الصالحين وعن كذا، يقرأوا بعد ذلك عن الصحابة وعن تراجم الصحابة. طبعا سيرة النبي في المقدمة صلى الله عليه وسلم، فمعقودة الأسوة بناصيته عليه الصلاة والسلام. لكن في من بعد ذلك اقرأ عن الصحابة وتعرف إليهم، فإن هناك جمع من الصحابة لا يعرفهم كثير من الناس حتى لا يعرفوا أسماءهم. فإذا تصفحت ذلك، والحمد لله مكتبة المسلمين ثرة يستطيع المرء أن ينزح إليها في أي وقت فيجد مأربه وما يريد. أريد الآن أن أتحدث فيما في أول حديث بعد هذه التقدمة التي ربما طالت لكنه كان لابد منها. وهذا الحديث في الحقيقة أنا دار بخلدي، قلت أتحدث عن حديث قاتل 99 نفسا أو أتحدث عن حديث جريج العابد. وهذا الحديث يعني أنا في الحقيقة لي ارتباط به شخصي وأنا أستملحه جدا وأستعظمه جدا، والبحث فيه وبالبحث فيه والنظر تستخرج فوائد جمة للمسلمين. فلست الآن بصدد أن أذكر لك قصة وفقط، وإنما أعلق على ما يعن لنا فيه، على ما يعن لي فيه من الفوائد. يعني ما جئت الآن لنحكي فقط، وإن كان هذا تصريح النفوس كما يعني كما ذكرت، ولكن أيضا نريد أن نستخرج هذه الفوائد. فما ذكرها رسول الله يوما قط إلا لأجل الفائدة. فإليك هذا الحديث الأزهر العظيم، وأنا أعتمد فيه رواية الإمام مسلم رحمه الله في كتابه البر والصلة، وهو كتاب ممتع أندب أيضا إخواني إلى قراءته، وأعتمد أيضا على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه رواه غير واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ذكره مسلم بتمامه أو بأتم سياق في رواية محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولعلني أيضا أن أعقد يعني مشروعا أن يكون فيما بين كل حديث أخذ ترجمة لبعض العلماء، يعني إسهاما في مسألة إسراء الأسوة عندنا، نتعرف على العلماء. لعلك الآن أنت لا تدري من محمد بن سيرين مثلا، يعني ممكن يكون الصحابة معلوم كثير منهم لدى الناس، لكن مين هو محمد بن سيرين من التابعين؟ احنا ايها الناس عندنا اجداد نفخر بهم على العالم، لا اقول ذلك عصبية ولا اقول ذلك تعنتا ولا اقوله دفعا بالصدر وحسب، وانما اقول ذلك عن اقوالهم هم. عندنا اجدادنا في القمة بحمد الله عز وجل، اجدادنا عظماء للغاية، اجدادنا عظماء للغاية. لو أنك قرأت عنهم أسريت نفسك بكل محاسن الخلق وبجواهر العقيدة. فلعلني إن شاء الله عز وجل يعني أمهل نفسي شيئا من النظر، وبعدين نقرر هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنا أقرأ عليك الحديث بتمامه ثم أتعرض له إن شاء الله عز وجل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج

شيء في غاية الأهمية، بل أنا أظن أنه لا يعني يسلم لإنسان أن يسير في طريقه بغير أسوة، لازم يكون في أسوة، ويأتش المرء بأي أحد. وحينما قصرنا في تجلية أئمتنا وأسلافنا للأجيال الصاعدة نزح هؤلاء على الذين أظهروا لهم أسلافهم. يعني النهاردة مثلا حينما نسكت نحن عن تراجم الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الأكابر الذين هم فخر للأمم برمتها ونفاخر بهم الأمم برمتها، حينما لم نفعل نحن ذلك خرجت الأمم اللي هم بقى كل كسيح وأعرج خرجوا علينا ليذكروا لنا مناقب أسلافهم ويعظمونهم، مع أن أكبر كبير فيهم من هؤلاء المنحرفين لا يصلح أن يحمل وضوء رجل صغير من أسلافنا، وليس فيهم صغير وإنما عنيت السن. ولا أقول هذا دفعا بالصدر كما قلت، ولا أقوله عصبية محضة، وإنما أقوله من واقع النظر. أخوانا إحنا حينما دخلنا إلى الشام ونظر أهل الشام من نصارى الشام إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول نظرة نظروها لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصافحوا بعيونهم محياهم الرائق الأزهر الأنور، قالوا والله لهؤلاء أفضل من حواري عيسى، أو قالوا أفضل من أصحاب عيسى. طب هم لسه ما عملوهمش، لم يكلموهم، بس بالنظر إليهم فقط، بالنظر إلى هيئتهم فقط، بالنظر إلى خلقهم وآدابهم فقط علموا هذا أيها الإخوة. فلنا أجداد عظام ينبغي أن نتمسك بهم إن شئنا أن نربي جيلا على هذه الأسوة. ودائما أنا أضرب هذا المثال، يعني كيف تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحمل هذه اللأواء الشديدة التي عالجها عليه الصلاة والسلام في سيره بهذا الدين إلينا، كيف صبر وثبت؟ كان هناك عوامل، صحيح واصبر وما صبرك إلا بالله، فالسبب الرئيس الأول بل الأصل هو من الله عز وجل، لكن جعل الله أسبابا ليتخذها الناس. كان من أعظم هذه الأسباب الأسوة. وإنت عندك الحديث، حديث ذو القواصرة التميمي الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود وسهل بن سعد وغيرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن مسعود أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن أرسلها عليه في جلد مقروض لم تحصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ارسل عليهم من الغنائم من اليمن بقطعة ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام لسه خارجة من الارض، ما دخلتش النار وصفيت من شوائبها، لم تحصل، في جلد مقروض يعني في جلد مدبوغ تثر بالقرض. قال ابن مسعود فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يألو جهدا في منفعتنا، كل شيء دهلنا عليه الصلاة والسلام من مهجته ومن راحته ومن ماله ومن جاهه، حتى انتقلت الصفات الخاصة به، بعض الصفات الخاصة انتقلت إلينا عليه الصلاة والسلام. شوف يعني تأمل بعض الصفات الخاصة، كما قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، أبعد بلد كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام يسير إليها شهرا، عشان كده بيقول آخر واحد بعيد عني أبعد بلد أنا أعرفها هذه البلد يكون بيني وبينها شهر كامل في المسير، والرجل قائم على فرسه ترتعد فرائصه بيترعش من خشية النبي عليه الصلاة والسلام، ما عملوش حاجة لسه ماشي بالسكة بس لسه جايله بس. طب هذه الصفة خاصة به عليه الصلاة والسلام فقط أم تنتقل لأمته؟ ذكر العلماء أن هذه الخصلة تنتقل لأمته إن كانوا على ضربه ونهجه، إن كانوا على ضربه ونهجه تنتقل هذه إلى إلى إلى الأمة. يعني نحن إذا سرنا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنتقل إلينا هذه الخاصة التي هي أن يرتعد العدو منا ويخشى منا. والتاريخ ناطق بهذا. يعني ده حدث كثيرا في التاريخ، لدرجة مثلا رجل زي خالد بن الوليد كانوا يقولون عنه، كانوا لا يريدون مقابلته، ويقولون خالد ميمون النقيبة، يعني هذا الرجل لا يهزم، واخد بالك. فالشاهد ان حتى الصفات دي حتى لم يدخرها عنا عليه الصلاة والسلام، كل شيء حتى في الشفاعة حتى في يوم القيامة، يعني من قرأ عنه عليه الصلاة والسلام كان ينبغي له ان يحبه لزاما لزاما. والحديث الذي يأخذ القلب من سويدائه، والذي أخرجه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجراد والجنادب يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأبون علي إلا أن تقعون فيها. شوف اخذ بحجزكم يعني ايه؟ يعني واخذ من معقد من عند ربطة الحزام كده، اللي هو الانسان لو مسك انسان منه ما يفلتش، ومع ذلك يأخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قوته ليبعدنا عن النار، ومع ذلك احنا برضو نأبى الا ان نقع في هذه النار. شوف وده لنا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في مسألة الاسوة انه قال عليه الصلاة والسلام رحم الله، لما ذو القرنين سوى التميم اذاه قال: رحم الله اخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فنزعت الأسوة فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأرى أن الوقت يعني قد انسحب منا، فنكمل إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. حدث لا خوف لا حرج عن قوم قد ضلوا وشردوا.